بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم في معناها قولان. القول الأول أنها على أصلها في الماضي، أنها على أصلها في الماضي، أي كنتم في الماضي، ثم اختلفوا في معناها على أقوال. القول الأول: كنتم في اللوح المحفوظ. كنتم في الماضي أي في اللوح المحفوظ، خير أمة أخرجت للناس. ما معنى كنتم؟ يعني كنا من قديم؟ القول الأول قالوا نعم كنا من قديم. طب كيف يعني كنا من قديم؟ القول الأول قالوا كنا من قديم في اللوح المحفوظ، خير أمة أخرجت للناس. القول الثاني: كنا فيما ذكر في الأمم السابقة، خير أمة أخرجت للناس. فكنا من قديم فيما جاء في الكتب قبل أن نأتي، خير أمة. القول الثالث: كنتم معناها وجدتم. إذن تكون كان التامة، كنتم يعني وجدتم. على هذا ما إعراب خيرة؟ لو قلنا أنها تامة، التامة لا تنصب الخبر، يكون معناها حال، وجدتم حال كونكم خير أمة. القول الثاني أن كنتم بمعنى المضارع، ليست بمعنى الماضي. وهل يأتي الماضي يراد به المضارع؟ الجواب نعم. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني سيأتي. قال أتى والمراد سيأتي. قال تعالى: فتثيروا سحابا فسقناه، أي فنسوقه. فتثير سحابا أي في المستقبل، فسقناه أي معناها فنسوقه في المستقبل. فقد يأتي الماضي ويراد به المضارع. القول الثالث أن كنتم هنا المراد بها اتصاف المبتدأ بالخبر بغض النظر عن الزمان، لا ماضي ولا مضارع، يراد بها تحقق اتصاف المبتدأ بالخبر. وهذا يأتي أحيانا أن كان تنزع من إيش؟ من معناها، من الزمان، وتدل فقط على الاتصاف، كقوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي تحقق له هذا الوصف. ليس المراد كان في الماضي أو سيكون في المستقبل، لا، المراد أن الله صفته غفور رحيم، يتحقق له هذا دائما. إذن كنتم فيها ثلاث أقوال: إما أن تكون ماضية واختلفوا على معناها في أربع أقوال، وإما تكون مضارعة، وإما أن تكون بمعنى أنكم اتصفتم بهذا بغض النظر عن ماض أو مضارع، بل هذا ثابت لكم في كل زمان. وهذا القول قوي. قال تعالى: كنتم خير أمة. وخير تفضيل، وقد لا يكون في المفضل خير، فأفعل التفضيل قد تطلق أحيانا ولا يكون في المفضل صفة وأنت أفضل منه في الصفة، قد ما يكون. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، يعني أخير مستقر. هل أصحاب النار فيه خير وأصحاب الجنة أخير؟ الجواب لا، أصحاب النار ليسوا في خير أبدا. فقد يطلق أحيانا أفعل التفضيل وليس في المقابل هذه الصفة أصلا، وقد يطلق وفي المقابل الصفة والمفضل أفضل منه. فلان أذكى من فلان، يعني ذكي لكن هذا أذكى، وأحيانا يطلق والثاني ليس فيه الصفة أصلا. ولذلك اليهود ما فيهم خير، لعنوا، قال كنت طرد من كل رحمة، كنتم خير أمة. أمة المراد الجنس، أي كنتم خير الأمم. اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على قولين أو على أربعة. القول الأول أنهم أهل بدر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أهل بدر ليس جميع الأمة. القول الثاني أنهم المهاجرون، لأنهم هم الذين أخرجوا من ديارهم. القول الثالث أنهم جميع الصحابة. إذن هذه ثلاثة أقوال كلها تدور على الصحابة رضي الله عنهم. قد نقول أنها قولان. قول الأول أنهم الصحابة، قيل المهاجرون، قيل أهل بدر، قيل جميع الصحابة، فهي في الصحابة. وهذا جاء عن عمر أنه رضي الله عنه قال هذه الآية لأولنا ولا تكون لآخرنا. إذا قال كنتم، يعني في أولكم. القول الثاني وإن شئت قلت الرابع، هذه الآية ليست في الصحابة فقط، هذه الآية في جميع الأمة. وكنتم بمعنى أنتم خير أمة أخرجت للناس. والأقوال الأربعة كلها منقول عن ابن عباس، وهذا القول الأخير رجحه ابن كثير، أن جميع الأمة هي خير أمة، ليس فقط الصحابة، والصحابة هم خير الأمة، وكذلك بقية الأمة خير الأمم. والدليل قال الأدلة كثيرة، يقول الله في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة خير أمة، وسطا يعني خيار. الدليل الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند أحمد أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون أن تكملون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. إذن جميع الأمة ليس فقط الصحابة. الدليل الثالث ما رواه الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت ما لم يعطى أحد، أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء قبلي، ثم قال وجعلت أمتي خير الأمم، وجعلت أمتي خير الأمم. فهذه أدلة ظاهرة في أن جميع الأمة تتصف بهذا الصفة. الدليل الرابع قول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم الآخرون، أي في الزمان، السابقون، أي يوم القيامة، قال نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون. ثم هذه الأمة فيها أفضل نبي ونزل عليها أفضل شرع، وفيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الشهداء على الأمم. كل هذه الصفات تؤكد أن هذه الأمة خير أمة. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أن هذا الوصف لا يكون لآخر الأمة إلا إذا أتت بشرطه. إذن عن عمر رضي الله عنه قولان أو قول واحد على تفسيرين: أول الأمة أتوا بالشرط فهم خير أمة، آخر الأمة إن أتوا بالشرط فهم أيضا خير أمة. فما هو هذا الشرط؟ قال تعالى: أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أخرجت يعني برزت وأظهرت للناس، وفيه أن الأمة يجعلها الله ظاهرة. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تكلمنا عن المعروف والمنكر في درس قريب سبق. فشرط هذه الأمة لتكون خير أمة أن لا يغيب عنها شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا شرط الخيرية أيها الأخوة. لنتقي الله لا تكثر المنكرات حتى ندمن على عدم إنكارها، لا يعظم الشر حتى نفتر عن عدم الأمر بالخير. سنسلب الخيرية، سنصبح أمة ذليلة كما أصبحنا اليوم. أصبحنا أمة ذليلة، أين الخيرية؟ أين الذي كان يقول للسحابة أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك؟ أين الذي كان يقول لكلب الروم: جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة؟ أين تلك العزة التي كنا نسمعها؟ يوم أن يسمع عمر الفاروق أن ملك الروم هرب إليه بعض المسلمين فأجارهم، فقال: بلغني أنك فعلت هذا، إن لم تأتيني بهم لأرسلنك لك أهل الكتاب واحدا واحدا، أطردهم كلهم. فأرسلهم مباشرة للفاروق. أين هذه العزة؟ هذه العزة ذهبت يوم ذهب منا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فعنوان عزة الأمة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. وانظر قال: تأمرون، فعل، وفعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، وتنهون يدل على التجدد والاستمرار، فينبغي أن يستمر هذا وأن نداوم عليه وأن نكثر منه وأن نتجدد حينا بعد حين. وسبحان الله، المجتمع اللي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر تقل فيه المفاسد ويعظم فيه الخير، والمجتمع اللي يسكت تكثر فيه المنكرات ويقل فيه الخير. إن سكت زادوا، وإن تكلمت قد يكون ما قلوا لكن ما زادوا. يعرفون أن هناك من يدافع منكرهم بالنهي عنه. ولماذا قدم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر على قوله وتؤمنون بالله؟ أليس الإيمان قبل الأمر والنهي؟ والجواب الله أعلم فيما ذكره ابن سعدي رحمه الله أنهم كملوا أنفسهم بالإيمان ثم كملوا غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان من شدة مسارعتهم لتكميل غيرهم أن تقدم ذكر هذا الوصف على ذاك. شدة مسارعتهم للأمر المعروف والنهي عن المنكر، لما تصفهم أول صفة تقول: هؤلاء يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تقول: يؤمنون بالله. شدة مسارعتهم إليه. وهذا فيه إشارة أن الأمر معروف والنهي عن المنكر ناتج عن الإيمان بالله. ولماذا اقترنا؟ فعلى قوة إيمانك وتعظيمك لله ستأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، والعكس بالعكس. إذا ضعف الإيمان ضعف هذا. لا تزعم أنك مؤمن حتى تقيس كم تأمر بالمعروف وكم تنهي عن المنكر. هل تقول كلمة الحق لا تخاف في الله لو متلائم؟ هل عندك سخط الله أعظم من كل سخط ورضا الله أعظم من كل رضا؟ من كان هكذا يؤمن بالله بهذه الصورة سيقدم الأمر معروف والنهي عن المنكر على رضا أي إنسان. فلنجدد الإيمان في قلوبنا ثم لنقيس الإيمان بقياس قيامنا بهذه الشعيرة. قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب، أي كما ينبغي، والمراد اليهود والنصارى، لكان خيرا لهم. في حديث فيه ضعف أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل من أين؟ كان الرجل ينهى الرجل عن المنكر، ثم يأتيه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا هذا لعنهم الله. فنعوذ بالله يا إخوة من اللعنة. ألسنا نحن اليوم هكذا؟ أول ما بدأ النقص على بني إسرائيل من هنا، من أين؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بأنهم عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. من هنا دخل النقص. ينهاه اليوم الأول، اليوم الثاني يأكله ويشاربه وكأن الأمور عادية. وهذه الأمة إذا فعلت فعلهم سيصيبها ما أصابهم. فنسأل الله أن يعيننا يا إخوة على هذا الأمر. والله من عظم إيمانه بالله ألقى جميع الناس وراء ظهره ودعس على الدنيا برجله، وما بالى أن يقطع في الله القطع، لكن يبقى آمرا بمعروف ونهيا عن المنكر. قال ولو آمن، أي بهذا الإيمان اللي فيه أمر معروف ونهي عن المنكر، أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ثم إن ربي سبحانه وتعالى يعلمنا الإنصاف والعدل، فقال منهم المؤمنون، يعني حتى ما تفهم أن المسألة كلهم ما آمنوا، لا، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، مع أن الكثير فاسق لكن مع ذلك الإنصاف مطلوب. لا تعمم على الفرق، لا تعمم على الجماعات، لا تعمم على الناس، لا تعمم على البلدان، كلهم كذا. يا أخي أنصف، في ناس فيهم خير مع أنهم يهود، والله ربي يعلمنا أن ننصف. ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم، قد تفهم أنهم جميعا ما آمنوا، فجاء الاحتراز منهم المؤمنون. المؤمنون الهنا للعهد، أي المؤمنون بمثل إيمانكم. منهم المؤمنون أي بمثل إيمانكم، الإيمان المعهود. من هم هؤلاء؟ اختلفوا على قولين. القول الأول منهم المؤمنون، قالوا عبد الله بن سلام ومن آمن من اليهود، فبعض اليهود آمن كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. القول الثاني قال ابن تيمية لا. ليش؟ قال عبد الله بن سلام ليس منهم. أجل ممن؟ عبد الله بن سلام منا، عبد الله بن سلام منا. الله يقول منهم، عبد الله بن سلام منا، نحن مسلم. طيب إيش المقصود؟ قال المقصود منهم المؤمنون، أي منهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. هناك مؤمنون، من هم هؤلاء اللي من اليهود وهم مؤمنون بمحمد؟ قال صنفان: من آمن قبل أن يبعث ومن آمن وكتم إيمانه. أما عبد الله بن سلام هذا منا وليس منهم. قال الله عز وجل وأكثرهم الفاسقون. سبحان الله، مع أن المؤمنين قلة لكن ذكروا من باب الإنصاف والعدل. والأكثر الفاسقون أي الكافرون، لأن قابله بالمؤمنين ففسقهم فسق الكفر والعياذ بالله. وحتى لا نخاف، كيف نخاف لما قال الله أكثرهم فاسقون؟ يمكن الكثرة هذه تورث في قلبك خوفا منهم فتترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. فقال ربي لن يضروكم إلا أذى. ليش تخاف؟ لن يضروكم إلا أذى، يعني قول باللسان. وفرق يا إخوة بين الضر والأذى بدليل الآية لن يضروكم إلا أذى. إذن الضر شيء وهو منفي لن يضرونا، والأذى شيء وهو مثبت سيؤذوننا، يؤذوننا بألسنتهم. فالضر غير الأذى. يدلك على هذا أن الله عز وجل يقول يؤذيني ابن آدم، يعني بكلامه يسب الدهر. وفي حديث آخر قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ففرق، فابن آدم يؤذي الله بكلامه لكن لا يضر الله، وهؤلاء يؤذون بكلامهم لكن لا يضرون، لكن يؤذوننا، يضرون أن نترك ديننا لا، لكن نتأذى من كلامهم. ماذا يقولون؟ لن يضروكم إلا أذى. ما هو الأذى؟ اختلف فيه على ثلاث أقوال. القول الأول قال ابن عباس إلا قولهم عزير بن الله، المسيح بن الله، الله ثالث ثلاثة، هذا يؤذي المؤمنين لما يسمعون هذا. ما يغيرون دينهم، ما يضرهم، لكن يتأذون لما يسمعون الله يسب. القول الثاني قول الحسن، قال يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يضرونا، لن نغير ديننا إذا رسموا تلك الرسوم في رسولنا، لكن هذا يؤذينا، يؤذينا ولا يجعلنا نترك ديننا. فلا يضرونا لكن يؤذوننا. القول الثالث قول الزجاج، قال البهت والتحريف يؤذيننا لما يحرفون كتبهم، لكن ما يضرونا. لكن كيف يحرفون كتب الله؟ إذن يؤذوننا لما يسب الله، يؤذوننا لما يسب رسول الله، يؤذوننا لما يغير كتب الله، لكن ما يضرونا. وكل الأقوال لها وجه. وإن يقاتلوكم إيش يصير؟ لو أن اليهود قاتلوا المسلمين إيش سيحدث؟ يا إخوة هذا إخبار، والإخبار لا يتأخر. فاليهود في كل زمان جبناء، ولو معهم قبة حديدية وترسانة نموية، جبناء جبناء. طيب عندكم قبة حديدية، ليش إذا جاءت الصفارات نزلتم في الملاجئ؟ لماذا؟ فإذا خرجتم وجدتم أنكم تواجهون أطفال حجارة، تخاف من طفل بيد حجارة؟ جبناء جبناء، مهما كانوا لا يقاتلونكم إلا من ورائي جدر، ما يقاتلك إلا وحاط قدامه شيء لازم. طيب ما معي سلاح، هو ما خلاص هو جبان لازم يضع أمامه شيء. يقول الله وإن يقاتلوكم، لو يحدث أنكم تواجهون معهم قتال ما الذي سيحدث؟ طبعا كانوا يقولون نحن أقوياء، نحن أقوى منكم، أنتم قاتلتم قريش ما تعرفون قتال اليهود. قال الله وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. شوف ما قالك يوليك الظهر، الظهر يوليك إيش؟ الدبر، ضعة لحاله، يهرب ولا يستقبلك إلا بدبره. أي ذلة أعظم من هذا؟ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، أي ينهزموا ثم لا ينصرون. ما إعراب ثم؟ ثم ما إعرابها؟ ها حرف إيش؟ عطف. الجواب لا، لو كانت ثم حرف عطف فهي معطوفة على إيش؟ ها يولوا، ويولوا ما إعرابها؟ فعل مضارع في جواب الشرط مجزوم. إذا لو كانت ثم حرف عطف سيكون ثم لا ينصروا، إذا ليست حرف عطف. ثم هنا استئنافية، وكأن جملة جديدة أتت، وكأن الله يقول وأخبركم ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. فكأن الله يقول أخبركم أنهم إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، ثم أخبركم خبر جديد مستأنف أنهم إن قاتلوكم لا ينصرون. وهذا هو الذي حدث، فقاتلنا بنو قينقاع أهل الكبر من اليهود، بنو قينقاع هم القبيلة المتكبرة من اليهود، وإذا بهم يرفعون راية الاستسلام من بداية الحصار، ما حتى قاتلوا، جلسوا في حصونهم واستسلموا. أي نحن قتالنا ليس كقتال العرب؟ لما وقع القتال أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قاتلنا بني النضير، ثم قاتلنا بني النضير. بني النضير نحن لسنا كبني قينقاع، بني قينقاع هذين متغطرسون أهل ذهب وكبر، احنا أهل قتال. فلما قاتلنا بني النضير حاصرناهم فقط، ما في قتال، استسلموا وخلعوا بيوتهم وحملوها على الإبل ورحلوا من المدينة، شلوا ديارهم معه. أين اللي سيقاتلون؟ ثم قاتلنا بني قريظة، ما قاتلناهم إلا حاصرناهم فقط، حاصرناهم وإذا بهم استسلموا ويذبحهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح النعاج، يقتل رجالهم ويستحيي نساءهم وأطفالهم. أين اللي يقاتلوننا؟ ما يجرؤون. لكن لو عادت هذه الأمة إلى الله وعادت لعنوان قوتها وعزتها وخيريتها، أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، لوجدت أن ما أخبر الله حق. فنسأل الله أن يعيد هذه الأمة إليه.